الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال مجيء فاعل بالكسر للمطاوعة؟ كسرته كثيرا. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ما مثال مجيء فعل بالفتح لإصابة الشيء؟ رأيته. أحسنت، معناها رئته. أحسنت، بارك الله فيكم. رآه أصاب رئته، عضده أصاب عضده. ما مثال مجيء فعل لا للاختصار؟ حسبلة. أحسنتم، بارك الله فيكم. وأيضا حوقلة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كنا تعرفنا في الدرسين الماضيين على أبنية الأفعال المجردة وعلى معانيها، ثم شرع هنا الناظم يذكر تصاريفها. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الضم من فعل لزم في المضارع وفتح وضع الكسر في المبني من فعل، وضعف مضغما أم لا تحس به، وعظم الص وحم من له مللا، وقد صد وقب لجبح وود، وبردت وشلت كفه شللا، فرت وحر ومر مصها الشلب، وبش سف وشم ضم مع زللا، وجهان فيه من احسد مع وغرت وحر، كأن حرت العين بئست بئست يئست وله يبس وهلا. نعم، وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحرت عن بئست يئست وله يبس وهلا. ومثل يحسب بالوجهين فعلا يلغيب تحمل حبل تحمل حبلا. نعم، الغياب تحم الحبل اشتهت وأطلا، وأفرد الكسر في معن ورد وولي ورد ورعت ومجتمع وفقت حلا، وخمسة تيارب الكسر وهي وجد وقه له ووش ورد وعق عجلا، وتلت مع وريا لمفرحها وأدم كسر لعين ضارع من فعلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والضم من فعل لزم في المضارع. يقول: كل فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها. وهذا من القليل أن تجد في قواعد النحو والصرف قاعدة لا شذوذ فيها. فتقول: في كرم يكرم، وفي حسن يحسن، وفي شرف يشرف، وفي جمل يجمل، وفي ظرف يظرف، وفي شجع يشجع، وهكذا. وهذا يبين لك معنى قول ابن مالك رحمه الله في المقدمة: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. إذا استحضرت هذه القاعدة لن يشكل عليك أي فعل على وزن فعل. نعم، الدعي الشذوذ في لب، لأنه يقال في المضارع يلب بالفتح. وقد ضربت صفية بنت عبد المطلب ابنها الزبير، فقيل لها: لم تضربينه؟ يعني أنت تبغضينه. فقالت: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. الشاهد أنه يقال في المضارع يلب، لكن هذا ليس بشذوذ، بل هو من تداخل اللغات. معنى تداخل اللغات أن تأخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى. يعني العرب استعملت في الماضي الكسر والضم لببت ولببت، ولم تستعمل في المضارع إلا الفتح يلب، وهو مضارع لببت بالكسر، فاستغنت بمضارع فاعل عن مضارع فعل. استغنت بمضارع فاعل لببت مضارعه تلب عن مضارع فعل لببت الذي القياس أن يقال فيه تلب، لكن استعمل في المضارع تلب، فهذا معناه تداخل اللغات، فليس هذا بشذوذ. ثم قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، كل فعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح، فتقول مثلا في سمع يسمع، وفي فرح يفرح، وفي شرب يشرب، وفي علم يعلم، وفي حفظ يحفظ، وفي فهم يفهم، وفي سلم يسلم، وفي ركب يركب، وهكذا، إلا ما استثني، وسيأتي إن شاء الله سيذكر أفعالا شذت. قال مضاعفا مدغما أم لا، مثال ما ليس بمضاعف فرح وعلم، هذا ليس بمضاعف. ومثال المضاعف الذي ليس بمدغم حي وعي وقطط شعره. وبين هنا الحسن بن زين المضاعف المدغم، هو فعل بالكسر سمع منه المضاعف وهو قليل، فذكر هنا المضاعف من فعل واعتنى ببيانه. لماذا؟ لأنه يدغم، يعني تدغم العين فيه باللام، تدغم عينه في لامه، فلا يتبين لك هل هو من باب فعل بالفتح أو من باب فعل بالكسر، لذلك يكثر الغلط فيه. مثلا بر والديه، بر والديه، هل هو من باب فعل بالفتح أو من باب فعل بالكسر؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنك لو ألحقت به الضمير التاء مثلا، هل تقول بررت بكسر الراء أو تفتح الراء؟ هو من باب فعل بالكسر وعليه فتقول بررت. ويترتب على ذلك أيضا مضارع، إذا اتفقنا أن فعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح، فماذا تقول في المضارع؟ هل تقول يبر والديه أو تضم الباء؟ الجواب تقول يبر والديه بالفتح، فنص عليه هنا لخفائه، نص على المضاعف المدغم من فعل بالكسر لخفائه. فعل بالفتح المضاعف فيه كثير، فعل بالضم المضاعف فيه قليل محصور كما سبق عند قوله تضعيف ثان إلى أن قال قل ما نقل، يعني لم يتفقوا من ذلك إلا على لب فقط. وأما فعل بالكسر فالمضاعف فيه قليل ليس بكثير، وهذه التي ذكرها أمثلة منه. قال كحس به، حس يحس بالفتح، وعض المضارع فيه يعض بالفتح، ويوم يعض الظالم على يديه، ومص أي شرب شرب الرفيق المضارع يمص، حم الماء يحم إذا سخن فهو حميم وبين حميم آن، مل المضارع منه يمل إذا ضجر وسئم. قال مللا، نبه بقوله مللا على أن مقصوده مل إذا سئم وضجر، ليس مقصوده مل الخبزة ملا، والملة الرماد والتراب الحار، فمل الخبزة من باب فعل بالفتح. وكذلك أيضا مل إذا أسرع، مل في سيره أي أسرع، هذا أيضا من باب فعل. فالمقصود هنا مل بمعنى سائم، فهو بالكسر تقول مثلا مللت أمل. قال وخب صب، خب يخب إذا خدع، صب يصب أي عشق صبابه، طب يطب صار طبيبا فهو يقال فيه طبيب، ويقال فيه طب أيضا أي حاذق، لج يلج إذا تمادى في الخصومة، بح صوته يبح إذا خشن، ود يود أي تمنى يود أحدهم لو يعمر، بر والديه يبرهما، وبر في يمينه يبر، لذ الشيء يلذه، شلت كفه تشل، وشلت قيل إنها خطأ وقيل إنها لغة رديئة، شلت بفتح الشين والضم خطا أو ذو رداءة وقيت السخطا. قرت عينه تقر أي بردت سورا، وحر العبد يحر أي عتق، ومر الطعم يمر أي صار مرا، ومس الشيء يمسه، ومنه قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وجاء أيضا كنصر مسه يمسه، تقول مسست الشيء أمسه، لكن الفصيح والذي في القرآن مس من باب فعل، فإذا ألحقت التاء تقول مسست، والمضارع يمس. هش له يهش أي ارتاح له، لا هش الورقة فإن معناه خبطها بالعصا لتسقط، ومنه قوله تعالى وأهش بها على غنمي، هذا من باب فعل، فعل يفعل، وأهش بها على غنمي أي أخبط بعصاي الشجر ليسقط ورقها لغنمي، هذه بمعنى ارتاح للشيء، هش له يهش، هذه من باب فعل. وبش أيضا مثلها، بش في وجهه يبش أي يظهر السرور، وسف الدواء يسفه أي شربه، وشم الرائحة يشمها، وظن بالشيء يظن إذا بخل به، وزل هو قال زليلا، فك الإدغام للوزن، وإلا فزل الإدغام فيه واجب. زل يزل أي قل لحم مؤخره. نرجع إلى القاعدة، كل فعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح، سواء أكان غير مضاعف كفرح وعلم، أو كان مضاعفا غير مدغم كحي وعي، أو كان مضاعفا مدغما كهذه الأمثلة التي نظمها الحسن بن زين، وسبق أنه إنما نص عليها لخفائها فاحتاج إلى أن يعتني بها، لأنها تدغم عينها في لامها، فلا يتبين لك هل هو هل هذا الفعل من باب فعل أو من باب فعل، وإلا فهي على القاعدة، هي لا تخرج عن القاعدة. وقد شذت من هذه القاعدة، قاعدة فاعل، أفعال محصورة سمع فيها الكسر، وهي قسمان. القسم الأول أفعال سمع فيها الفتح المقيس والكسر الشاذ، مثل حسب، حسب سمع في مضارعها يحسب على القياس ويحسب على الشذوذ. والقسم الثاني أفعال لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ، وهو باب ورث، ورث لم يسمع في مضارعها إلا الكسر، يرث والكسر فيها شاذ. وكل ما سيأتي الآن هو تفصيل لهذا الذي سمعته، أنه شذ من فعل يفعل قسمان من الأفعال، قسم سمع فيه الفتح المقيس والكسر الشاذ ويقال له باب حسب، وقسم لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ ويقال فيه باب ورثاء. ذكر القسم الأول وهو ما سمع فيه الفتح المقيس والكسر الشاذ في قوله وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحيرت عن بئست يئست ولهي بسوهلا. قال وجهان فيه من احسب، حسب بمعنى ظن، تقول في مضارعه يحسب بالفتح المقيس ويحسب بالكسر الشاذ، ولا يلزم أن يكون المقيس أفصح من الشاذ، الشاذ هنا يحسب بالكسر أفصح من المقيس يحسب بالفتح، وكلاهما فصيح وكلاهما مقروء به في مثل يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء، لكن الكسر هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث وافد بين منتفق عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاة ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، قال ولم يقل لا تحسبن، يعني مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السين لا تحسبن لا بالفتح، يعني لا يظن ظن أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى، بل أنا متيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بالكسر، هذا معنى ما ذكره النووي. وهنا مسألة أخرى، كيف يحكم على يحسب بالكسر بالشذوذ فيقال يحسب بالكسر الشاذ؟ كيف يقال ذلك؟ وقد وردت هذه الكلمة بالكسر في أفصح الكلام. ما الجواب؟ الشذوذ هو مخالفة القاعدة الصرفية. أحسنت بارك الله فيكم. هذا معنى الشذوذ، أن الشذوذ هنا مخالفة القاعدة. القاعدة في فعل أن مضارعها يفعل بالفتح، وقد خالفت هذه الكلمة القاعدة، وهذا لا ينافي فصاحتها. نعم. حسب إذن تقول في مضارعها يحسب بفتح المقيس ويحسب بالكسر الشاذ. وغير صدره إذا توقد غيظا يوغر بالفتح المقيس ويغير بالكسر الشاذ. وحير صدره إذا امتلأ من الحقد يوحر بالفتح المقيس ويحير بالكسر الشاذ. نعمت حاله أي حسنت تقول في المضارع ينعم بالفتح المقيس وينعم بالكسر الشاذ. بئس إذا ساءت حاله تقول في المضارع يبأس بالفتح المقيس ويبئس بالكسر الشاذ. يئس إذا انقطع رجاؤه تقول في المضارع ييأس بالفتح المقيس وييئس بالكسر الشاذ. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وليها إذا كاد يفقد عقله لفقد محبوب تقول في المضارع يوله بالفتح المقيس ويليه بالكسر الشاذ. يبس الشجر مثلا إذا ذهبت رطوبته تقول في المضارع ييبس بالفتح المقيس وييبس بالكسر الشاذ. وهيل إذا فزع ووهل عن الشيء وفيه أيضا إذا نسيه تقول في المعنيين يوهل بالفتح المقيس في المضارع ويهيل بالكسر الشاذ. هذه 9 أفعال، وهذا استقراء ابن مالك. وقد ذكر الحضرمي أنه ظفر ب3 أفعال فنظمها وزادها هنا، وهي في شرحه فتح الأقفال، والحسن بن زين زادها في هذا الموضع، وهي التي ذكرها في قوله ومثل يحسب ذي الوجهين من فعل يلغ يبق تحم الحبل اشتهت أكلا. يلغ يقال ولغ الكلب يولغ ويلغ، يولغ بالفتح المقيس ويلغ بالكسر الشاذ. وفي لغة أخرى ولغ يلغ، وكلمة 11 وبق أي هلك تقول في المضارع يوبق بالفتح المقيس ويبق بالكسر الشاذ. والكلمة 12 وحمت الحبلى تقول في المضارع توحم بالفتح المقيس وتحم بالكسر الشاذ. وقوله اشتهت أكلا، أكل جمع أكلة، أكل جمع أكلة. إذن استقراء ابن مالك 9 أفعال، وزاد الحضرمي 3 أفعال. ثم ذكر الضرب الثاني الذي لم يسمع فيه إلا الكسر الشاذ، فقال وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتمع وفقت حلا و5 كيرث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورك وعق عجلا وثقت مع وري المخ وحوها. احفظها، هي 13 فعلا. ورث يرث، يرثني ويرث من آل يعقوب. ولك أن تسأل هنا أين ذهبت الواو؟ لماذا لم تقل يورث؟ نعم، ما الجواب؟ ورث مضارعه يرث، لماذا؟ حذفت شيئا. نعم حذفت، أحسنت. لماذا حذفت؟ لأنها وقعت بين عدوتيها. أحسنت، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. الجواب كما قال الشيخ عبد الرحمن أنها حذفت لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة، ليس بين الياء والواو، بين الياء والكسرة فسقطت. وإما يستطرف ويستظرف قول الشاعر كنت كالواو بين ياء وكسر لا يلام الرجال إذ أسقطوني. وولي الأمر يليه إذا قام به المضارع يلي، وورم الجرح انتفخ، المضارع يرم، وورع إذا ابتعد عن الشبهات المضارع يرع، وومق من الميقة وهي من مراتب المحبة. فإذا فتحت التاء إذا قلت المقت فهو أشد البغض، وإذا جعلتها مربوطة فهي من مراتب المحبة. تقول في المضارع يميق لم يسمع فيه إلى الكسر الشاذ. وفق يقال وفقت أمرك إذا صادفته موافقا لك. تقول في المضارع يفيق يفيق. وقد زاد الحضرمي 5 أفعال نظمها في قوله وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورك وعق عجلا. جعلت هنا بين أفعال ابن مالك لأن ابن مالك انتهى من ذكر هذه الأفعال عند قوله حويها وهو في وسط بيت، فلم يستطع ابن الحسن بن زين أن يزيدها بعد ذلك البيت، فزادها هنا بين الأفعال التي ذكرها ابن مالك، وهي وجد وجد به أحبه ووجد عليه حزينا. المضارع يجد، ووقه له يقيه إذا سمع وأطاع، ووكيم إذا تم واقترب يكيم، ووريك إذا اعتمد وجلس على وريكيه يريك، ووعق إذا عجل يعيق يعيق. طيب قوله وعق عجلا على كسر الجيم، يعني هنا تحتمل أن تقول تحتمل هذه الكلمة أن تقول فيها وعق عجلا أو وعق عجلا، طبعا هي في البيت مسكنة لكن تقول وعق عجلا. إذا قلت وعق عجلا ووعق معناها عجلا، فما إعراب عجلا؟ أحسنت بارك الله فيكم، هذا مثل قام وقوفا مصدر معنوي. طيب على الكسر وعق عجلا ما الإعراب؟ حال. أحسنت بارك الله فيكم. وهذه الأفعال التي ذكرها الحضرمي ثم وثقت مع وري المخحوها، هذا البيت لابن مالك. وثق به ائتمنه واعتمد عليه، المضارع يثق. ووري المخ إذا كثر واكتنز يري. وقال هنا وري المخ ليحترز به من وري الزند. وري الزند على القياس، ما القياس في فاعلة؟ أحسنت فماذا تقول؟ يفعل. أحسنت فماذا تقول؟ وري يورى. أحسنت بارك الله فيكم. نعم أحسنت. وفي لغة أخرى وهي ورى، ليست من هذا الباب، هي فعل بالفتح، ورى يري مثل رمى يرمي. فهذه الأفعال 13 لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ، واستدرك بعضهم وزاد عليها فأنهاها إلى 18. الخلاصة أن فعل بالكسر مضارعه يفعل بالفتح، وشدت من ذلك على ما ذكره ابن مالك مع الحضرمي الأفعال التي شدت من ذلك 25 فعلا، وهي على قسمين. القسم الأول 12 فعلا سمع فيها الوجهان الفتح المقيس والكسر الشاذ وهو باب حسيب. والقسم الثاني 13 فعلا لم يسمع فيها إلا الكسر الشاذ وهو باب ورثة. إذن خلاصة ما أخذناه في هذا المجلس أن كل فعل بالضم فمضارعه يفعل بالضم، ظرف يظرف، حسن يحسن، شجوع يشجع، وأن كل فاعل بالكسر فمضارعه يفعل بالفتح، علم يعلم، شرب يشرب، ضحك يضحك، حفظ يحفظ، وأنه شدت من ذلك 25 فعلا وهي على قسمين باب حسب وهو الباب الذي سمع في أفعاله الفتح المقيس والكسر الشاذ، وباب ورثة وهو الباب الذي سمعت في أفعاله الذي لم يسمع في أفعاله إلا الكسر الشاذ. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.